نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخرا كريما. قال المصنف رحمه الله في تفسير السبع الكبائر حديث آخر فيه اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبي والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قول الحافظ رحمه الله تعالى حديث آخر فيه اليأس من روح الله، الروح بفتح الراء يعني الرحمة، من روح الله يعني من رحمة الله، بخلاف الروح للآدمي فإنها في البدن إذا خرجت هلك الإنسان ومات، ملازمة له في الحياة الدنيا داخلة البدن، وأما في البرزخ فلها تعلق آخر، ويوم القيامة لا تعلق ثالث. فيوم القيامة الروح تكون داخل الجسد أم غير داخل الجسد؟ الروح بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة ثم تأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا، ومن المؤمنين من أرواحه تكون في حواصل طير الخضر تسرح في أنهار الجنة. نعم. وأما في الدنيا فإنها تكون داخل البدن، إذا خرجت هلك الإنسان. وتنازع عليه عرض أم جوهر، والأظهر أنها عرض أم جوهر. بعض العلماء يمسح عن الكلام في هذا، وبعض العلماء تكلم في هذا، والأظهر عند من تكلم أنها عرض أم جوهر. جوهر، عرض مثل الظل، يعني شيء لا ينسى، ليس له كل وحد. والصواب أن الروح جوهر، لأنه في حديث البراء بن عازب عند أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المؤمن: فلا تبقى روحه في يد هؤلاء الملائكة، يعني ملائكة الرحمة، برها إلا في يد ملك الموت، إلا ويأخذها هؤلاء الملائكة فيضعونها في حنوط من حنوط الجنة. وهذا الشيء الذي يوضع لا بد أن يكون له جوهر وله كل. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل قال حدثنا أبي قال حدثنا شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متكئا فدخل عليه رجل فقال: ما الكبائر؟ فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله عز وجل، والأمن من مكر الله، وهذا أكبر الكبائر. وقد رواه البزار على شيخنا لعله من أوهام شديد هذا، لأن أكبر الكبائر هو الشرك، الشرك بالله عز وجل، إلا أن يكون المراد المذكور في كل النص وأوله الشرك، لكن الجملة المشتملة على عدة أشياء عند اللغويين في الغالب يعود الضمير فيها إلى أقرب المذكور. إسحاق العطار عن أبي عاصم النبيل عن شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله عز وجل، وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا، فقد روي عن ابن مسعود نحو ذلك. فقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن وبر عنده وبر هكذا بالفتح النسخة وبر الذي في تقريب التهذيب وبر انظر وبر لا بالفتح وبر نعم. قال أخبرنا مطرف عن وبرة بن عبد الرحمن عن أبي الطفيل قال قال ابن مسعود أكبر الكبائر الإشراك بالله والإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. وكذا رواه من حديث الأعمش وأبي إسحاق عن وبرة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود به ثم رواه من طرق عدة عن أبي الطفيل عن ابن مسعود وهو صحيح إليه بلا شك. حديث آخر فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردوية أسمع نعم. قال بالموحدة المحركة يعني ماذا؟ يعني الباء وبرة نعم نعم. نعم وفي الثقة نعم من الصواب وبرة في الشعب وبرة نعم يعني ليس معنى من العارف نفسه بنسخة معينة كما أوصى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله بطبعة الشعب أنها تكون معصومة عن الخطأ لا لا يلزم هذا يوجد فيها بعض الأخطاء لكنها أخف في الأخطاء بكثير من غيرها نعم. حديث آخر فيه سوء الظن بالله. قال ابن مردوية حدثنا محمد بن إبراهيم بن بندار قال حدثنا أبو حاتم بكر بن عبدان قال حدثنا محمد بن مهاجر قال حدثنا أبو حذيفة البخاري عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر أنه قال أكبر الكبائر سوء الظن بالله عز وجل. حديث غريب جدا. حديث آخر فيه التعرف. قال شيخنا حفظه الله وهذا حال المنافقين والظانين بالله ظن السوء كما قال سبحانه وظننتم ظن السوء وقال والظانين بالله ظن السوء فالمنافقين يظنون بالله ظن السوء خصوصا في أحوال الشدة إذا جاء العدو تراهم يرجفون في الصف والمرجفون في المدينة يريدون أو غرضهم في ذلك هو إضعاف الصف المسلم ولذلك المؤمن لابد أن يكون عنده شكيمة وشجاعة وقوة في مقابلة الأعداء لأنه يوقن بما عند الله عز وجل هو حسن الظن بربه سبحانه فهذا ينشئ في النفس شجاعة وقوة في مواجهة المواقف الصعبة لذلك قال الله جل وعلا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون أحدا إلا الله وأشجع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنهم سمعوا في المدينة يوما صوتا مدويا فانطلقوا القوم تجاه الصوت فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب وعاد من تجاه الصوت يقول لأصحابه لا تراعوا لا تراعوا لا تخافوا لا تخافوا فالمؤمن شجاع لأنه يستوي عنده الموت والحياة في سبيل الله سبحانه وتعالى الحياة والموت في سبيل الله عنده سواء ولذلك عنده شجاع في الحق وفي تبليغ رسالات الله جل وعلا لا يخشى في الله لومة لائم. نعم. حديث آخر عفوا ولذلك لا يلتفت أيها الإخوة يقولون الدولة ستغلق المساجد وستكمم أفواه الدعاء من قال هذا ربما يكون السبب وراء هذا الإرجاف في الصف من المنافقين أو بعض السفهاء الذين لا يفهمون لا لا يجوز هذا بل الواجب تشجيع الحق ونصرة الحق والدعاء للولاء والصلاح والمعافاة والهداية والتوفيق واختيار الآراء السديدة النافع للعباد والبلاد، هذا موقف أهل السنة. نعم. حديث آخر فيه التعرض بعد الهجرة. قد تقدم في رواية عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا قال ابن مرضوية حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا أحمد بن رشدين قال حدثنا عمرو بن خالد بن الحراني قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال هكذا حثمة سكون الثاء وفي نسخة خيثمة وهو خطأ. نعم. عن سهل بن أبي حثمة. نعم. عن محمد. نعم. عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكبائر سبع ألا تسألوني عنهن؟ الشرك بالله وقتل النفس والفرار يوم الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنة والتعرب بعد الهجرة. قال شيخنا التعرب بعد الهجرة الانتقال إلى البادية بدون سبب، الانتقال إلى البادية يعني سكناها بدون سبب، وورد بكل ما في الحديث نصوص أخرى. انتهى الكلام. لأن البادية لا يوجد أذان ولا يوجد صلاة جماعة ولا جمعة ولا عيدان، وفهمش هذا في القلب يعني الضعف ضعف الإيمان. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام التعرف بعد الهجرة. نعم. وفي إسناده نظر ورفعه غلط فاحش. والصواب ما رواه ابن جرير قال حدثنا تميم بن المنتصر قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه قال إني لفي هذا المسجد مسجد الكوفة وعلي رضي الله عنه يخطب الناس على المنبر فقال يا أيها الناس الكبائر سبع، فأصاح الناس فأعادها ثلاث مرات ثم قال لما لا تسألوني عنها؟ قالوا يا أمير المؤمنين ما هي؟ قال الإشراك بالله وقتل النفس التي حرم الله وقذف المحصنة وأكل مال اليتيم وأكل الربا والفرار يوم الزحف والتعرب بعد الهجرة. فقلت لأبي يا أبتي التعرب بعد الهجرة كيف لحق هذا؟ يا أبت لو وقفت. نعم. يا أبت. فقلت لأبي يا أبت التعرب بعد الهجرة كيف لحق هاهنا؟ قال يا بني وما أعظم من أن يهاجر الرجل حتى إذا وقع سهمه في الفيء ووجب عليه الجهاد خلع ذلك من عنقه فرجع أعرابيا كما كان. نعم. فقلت لأبي قال شيخنا القائل هنا محمد بن سهل. نعم. حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا هاشم قال حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور. نعم. هكذا شيبان عندكم في الشام وفي نسخة سنان وهو خطأ. نعم. عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشجعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا. قال فما أنا بأشح عليهن مني فما أنا بأشح عليهن مني المراد ضبطها وإمساكها، يعني ضبطها جيدا وأمسك هذه جيدا حفظ. نعم. إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم رواه أحمد أيضا والنسائي وابن مردوية من حديث منصور بإسناده مثله. حديث آخر تقدم من رواية عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإضرار في الوصية من الكبائر. والصحيح ما رواه غيره عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال ابن أبي حاتم وهو الصحيح عن ابن عباس من قوله. قال شيخنا ولكن له حكم الرفع. نعم. حديث آخر في ذلك قال ابن جرير حدثنا أبو قريب قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد بن عباد عن جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو متكئ فقالوا الشرك بالله وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف وقذف المحصنة وعقوق الوالدين وقول الزور والغلول والسحر وأكل الربا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية. في إسناده ضعف وهو حسن. ما معنى في إسناده ضعف وهو حسن؟ نعم. قال شيخنا: أي بشواهده. قد يكون الإسناد ضعيف ولكن لو عدة طرق لم تشتد ضعفا فيمكن أن ينجبر إلى درجة الحسن لغيره، وهذا أدنى درجات الحديث المقبول. فالحديث المقبول أربع درجات: الصحيح لذاته، والصحيح لغيره، والحسن لذاته، والحسن لغيره. الصحيح لغيره هو الحديث الحسن لذاته الذي تعدد الطرق فينجب إلى الصحيح لغيره، والحسن لغيره ضعيف من عدة طرق لم تشتد ضعفا فينجب إلى الحسن لغيره كما قال العلماء. نعم. هذا معترك كبير جدا بين العلماء في تعريف الحسن الصحيح، وأول من قال به أو اشتهر عنه نسب ذلك إلى أبي عيسى التلمذي رحمه الله في جامعه، وأكثر من ذلك، وتنازع في معنى الحسن صحيح، فقيل حسن من جهة المعنى، صحيح من جهة الإسناد. ولكن حينما نظر في الأحاديث وجدوا أن هذه القاعدة غير مضطردة في جامع الترمذي، وقيل العكس، يعني صحيح في معناه حسن في إسناده، وقيل غير ذلك. والأظهر أن هذا اصطلاح اختص به الترمذي رحمه الله تعالى، الذي يهمنا فيه هو أن هذه درجة من درجات الحديث الصحيح، وهي أعلى من الحديث الحسن، أعلى من الحديث الحسن. نعم، لأن كل الأقوال في هذا حينما وضعوا يضعون قاعدة لهم فلا يجدونها أبدا إلا منخرما، ما وجدوها مضطردة أبدا، ولذلك اتفقوا بأن هذا السلاح أورده الإمام الترمذي. وقيل أن غير الترمذي ذكره أيضا قبله، ولكن بأفراد ليس كثيرا كالترمذي رحمه الله. المهم الذي يعني أنه درجة من درجات الحديث المقبول، المقبول يعمل به. نعم. أي حديث؟ قال الشيخ أكبر من هذا الوقت أرفع صوت لله. قال الشيخ مقبل ان هذه الوادي رحمه الله في تحقيقه لتفسير ابن كثير كيف يكون حسنا وفيه جعفر بن الزبير وهو متروك. وقال الشيخ احمد شاكر رحمه الله: فالحديث نقله ابن كثير عن هذا الموقع وذكره السيوطي ولم ينسبه جعفر بن الزبير. قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله: والحديث نقله ابن كثير عن هذا الموقع وذكره السيوطي ولم ينسبه لغير الطبري، وذكر انه بسند حسن وهو في هذا مخطئ، فما هو الا اسناد ضعيف لا تقوم له قائمه. ما تكلم عن الشيخ ناصر البني الشيخ محمد شاكر في احد معنى الشيخ محمد شاكر كلام الشيخ محمد شاكر هذا؟ طيب. نعم. قال جعفر بن سعيد الحديدي البدري المشقي وزير البصره متروك الحديث لو كان صالحا في نفسه، ان السابعه ماذا بعد الاربعين؟ متروك الحديث. نعم، وكان صالحا في نفسه. طيب، يعني ان كان الحديث كل طرقه ضعيفه جدا او فيها متروك أو كذاب لا يعتقد الحسن لغيره، لكن لو أن هناك طرق غير هذا الطريق وتعدد وهي ضعيفة يمكن أن يعتقد زيادة من يبحث هذا الحديث. قول هنا أنت في قول هنا ابن علي. ابن عدي ماذا قال؟ ابن عدي: عامة أحاديثه لا يتابع عليه. والضعف في على حديثه بين مثل هذا بين ومثل هذا الإسناد لا يحسن البتة، فكيف صغ لا يحسن لا يحسن البتة فكيف صغ صنف تحسينه. قال ابن عدي ولعل المصنف يقصد المتن دون الإسناد. يقصد المتن حسن. الله أعلم، لكن يحتاج إلى بحث. حافظ لكثير حافظ درجة من درجات المحدثين، يحتاج إلى بحث. من يبحث قال المصنف رحمه الله ذكر أقوال السلف في ذلك. حافظ ابن كثير انتهى من ذكر الأحاديث في الكبائر الثالثة عنده، ثم شرع في بيان أقوال السلف، وسيبدأ بأقوال الصحابة ويثني عليها بأقوال التابعين. إذن ماذا تستفيد من هذا؟ من أول ما بدأ الكلام في الكبائر كيف تعد بحثا علميا؟ الآيات، الأحاديث، أقوال السلف من الصحابة والتابعين والعلماء من بعدهم، هذه طريقة كذلك في خطبة في دروسة تكون هكذا على هذا المنهج. آيات، أحاديث، أقوال السلف، ينفع الله بهذا كله. نعم. قال رحمه الله تقدم ما روي عن عمر وعلي في ظل الأحاديث المذكورة. وقال ابن جرير حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن الحسن أن ناسا سألوا عبد الله بن عمرو بمصر فقالوا نرى أشياء من كتاب الله عز وجل أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك، فقدم وقدموا معه فلقي عمر رضي الله عنه فقال متى قدمت؟ فقال منذ كذا وكذا. قال بإذن قدمت. قال فلا أدري كيف رد عليه. فقال يا أمير المؤمنين إن ناسا لقوني بمصر فقالوا إنا نرى أشياء في كتاب الله أمر أن يعمل بها فلا يعمل بها، فأحبوا أن يلقوك في ذلك. قال فاجمعهم لي. قال فجمعتهم له. قال ابن عون أظنه قال في بهو، فأخذ أدناهم رجلا فقال أنشدك بالله وبحق الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ قال نعم. قال فهل أحصيته في نفسك؟ فقال اللهم لا. قال ولو قال نعم لخصمه. قال فهل أحصيته في بصرك؟ فهل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أمرك؟ ثم تتبعه في أمرك، في أثرك، في نسخة في أثرك ونسخة في أمرك. أمر البجريف يا ترى تفسير الطبري تأكد. نعم. ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم. قال فتكلت عمر أمه أتكلفونه أن يقيم الناس على كتاب الله؟ قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. قال وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنحون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، الآية. ثم قال هل علم أهل المدينة أو قال هل علم أحد بما قدمتم؟ قالوا لا. قال لو علموا لو عقدوا بكم. إسناد حسن ومتن حسن، وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع، إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته. قال شيخنا على قول الحافظ إلا أن مثل هذا اشتهر فتكفي شهرته، هذا فيه نظر، أليس ذلك بجيد؟ فلا بد من اتصال السند. علق على الشيخ مقبل ماذا قال؟ قال الشيخ مقبل بهذه الوجه رحمه الله تعالى في تحقيقه عن ابن كثير الشهرة لا تكفي، فقد يشهر الموضوع فلا بد من ثبوت السند والله أعلم. صحيح. نعم. وقال ابن أبي حاتم تفسير الطبري هل أحصيته في أثرك؟ نعم. ومعلوم أن نصيحة ولاة الأمور إنما تكون سرا بينك وبينك، وأما الجهر بالنصيحة فهذا ليس من عادة أهل السنة. وفي كتاب السنة لأبي عاصم أصحاب الألباني رحمه الله أن النبي عليه السلام قال فمن رأى من أمره شيئا فلا يبدي به على نيته، إنما يأخذه بينه وبينه. فليس من السنة أن تنصح ولي الأمر جاء جهارا تخرج في المظاهرة تظاهر على الولاة مهما كانوا ظلما أو أهل جور، لا إنما تنصحه بينك وبينه فلا يبدي علانية وليأخذه بينه وبينه. هذه نصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام أهل السنة، قبلها من قبلها وردها من ردها، والواجب قبولها وعدم ردها. نعم. وليس من الشجاعة مخالفة ذلك، لا لا يقول أن هناك شجاع ينصح ولي الأمر على الملأ، هذا جاهل، هذا الشجاع، هذا ليس من الشجاعة، هذا من الجهل. إنما الشجاع السني الذي ينصح ولا يفضح ولي الأمر، وإنما ينصحه بينه وبينه. نعم. وهذا لا ينافي قول النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى سلطان جاهل فنهاه وأمره فقتله، فهذا أمر آخر. تذهب عند السلطان إذا رأيت أنه منكر وتنهاه وتأمره لا مانع، ولو قتلت في سبيل الله لا مانع، لكن تخرج في مظاهرة أو تتظاهر أو تعمل عصيان مدني أو تعمل اعتصامات تمتنع عن الطعام والشراب، هذا من عادات الكفار. جاءنا من بريطانيا من أمريكا ومن بلاد الكفار، لماذا شيء اسمه تمتنع عن الطعام والشراب؟ هذا قتل للنفس. لماذا تمتنع عن الطعام والشراب؟ هل لما رأى السلف خطأ في نظرهم امتنع عن الطعام والشراب ولا ذهبوا إلى ولي الأمر ونصحوه؟ لا، العصيان المدني بدعة عصرية، بدعة ليست من الدين، والمظاهرات بدعة ضلالة ليست من دين الله في شيء، بل إنها لا تجوز ولو سمح بها ولي الأمر ولا يطاع فيها ولي الأمر، كما ذكر العلماء الشيخ ابن عثيمين في الإقامة المذكور، حتى لو أمر ولي الأمر بها فإنها معصية. والنبي عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية قال إنما الطاعة في المعروف. نعم. مظاهرات بدعة جاءت من بلاد أوروبا صدروها إلينا وجلسوا يتفرجون عليه وينظرون إلى العبث الذي يحدث في بلادهم. يوجد الآن مظاهرات في فرنسا؟ لا يوجد، إنما صدروها إلينا وجلسوا ينظرون إلى العبث الذي يحدث في بلادهم. نعم. من إراقة الدماء وتنزيف أشلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذه فتوى الشيخ محمد بن عثيمين، حتى ولو كانت سلمية لا تجوز، هذا من جهة النصوص، أما من جهة النظر والعقل هل يوجد في الدنيا شيء اسمه مظاهرة سلمية؟ نعم قد تبدأ سلمية ولكن سرعان ما تصبح دموية، سريعا جدا تصبح دموية، لا يوجد شيء اسمه مظاهرة سلمية. نعم. قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد يعني الزبيري قال حدثنا علي بن صالح عن عثمان بن المغيرة عن مالك بن جويد عن علي رضي الله عنه بن جويد في نسخة جوير وهو خطأ، والصواب جوينة بالنون كما في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم. نعم. عن مالك بن جويلة عن علي رضي الله عنه قال الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة والفرار من الزحف والتعرض بعد الهجرة والسحر وعقوق الوالدين وأكل الربا وفراق الجماعة ونكث الصفقة. ونكث الصفقة يعني قال شيخنا يعني نكث البيعة والخروج على ولي الأمر، يعني نكث البيعة والخروج على ولي الأمر. فمن الكبائر إذا بايعت ولي أمرك أن تنقض البيعة، والبيعة لا تكون إلا لولي ذي سلطان. وأما البيعة التي تقع في الجماعات كالجماعة البرهامية جماعة ياس البرهامي الذين يبايعون أمراءهم فهذه بيعة ضلالة وبدعة ضلالة، لأن البيعة في الحضر لا تكون إلا لصاحب السلطان الأمين العام رئيس الدولة، وأما مبايعة رئيس الجماعة على السمع والطاعة ولذلك فهذا من البدع المنكرة، ولا يستشفع على هذا بحديث أبي يهود الحسن، وفيه قال النبي عليه السلام: ما من ثلاث يخرج في سفر لم يؤمر عليهم أحدهم إلا استحوذ عليهم الشيطان. فهذه الإمارة فيها ماذا؟ فيها السمع والطاعة بالمعروف، وليس فيها بيعة، ليس فيها بيعة، إنما فيها سمع وطاعة لتنظيم حالهم في السفر بالمعروف، بالمعروف ليس فيها بيعة. فالبيعة التي تعقدها الجماعات كجماعة الإخوان وجماعة الإسكندرانية الوهامية الحزبية تسمى بالمدرسة السلفية، والجماعة الإسلامية بقيادة عمر عبد الرحمن وجماعة الجهاد الإسلامي، كل هذه الجماعات على ضلال وعلى بدعة، ليس من دين الله في شيء. وهذه المبايعات باطلة، لا يجوز أبدا، إنما البيع لصاحب السلطة. فنكتب بيعة، وقد يكون هذا النكت من قلب أن يعتقد أن الحاكم كافر، يكفر الحاكم ويقول ليس في عنق بيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنق بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. ولا ينافي ذلك قوله في حديث حذيفة: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة فعليك بأن تعطل أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فهذا متى؟ في آخر الزمان، حيث لا يوجد مساجد ولا جماعات، صلاة الجمعة وجماعة، ولا ولي وسلطان، لا يوجد للمسلمين إمام ولا جماعة، حينئذ لك أن تذهب إلى الصحراء وتعطل أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. وأما حاجز المساجد وحلقات القرآن ورحلات الحج والعمرة والخير الذي فيه عباد الله والمساجد المفتوحة والأذان يرفع، ولو إمام ولو كان ظالما جائرا، فإن نقض بيعته من الكبائر، فإن نقض بيعته من هذا الحديث من كبائر الذنوب والبيعات، ولا ينتفد لهؤلاء المجرمين الذين صاروا يعني يتصلون بالشباب من أجل أخذ البيعة لهذا المسمى بأبي بكر البغدادي، هذا الجاهل الجهول الجاهل الذي لا يعرف له علم ولا يعرف له شيء ولا يعرف له سنة يوم الأربعاء، فيما يسمى بجماعة داعش أو هناك في ليبيا أنصار الشريعة أو أنصار بيت المقدس في مصر وغيرها، كل هؤلاء لا يعرفون بالعلم، كيف يجاهدون بلا علم؟ كيف يجاهد في سبيل الله بلا علم؟ ويصفون السلفيين إخوانكم السلفيين في ليبيا وغيرها من المسلمين، يقتلونهم قتل جهارا نهارا، عليهم من الله ان يستجيب. نسأل الله ان يحفظ إخواننا على السنة في كل مكان، وان يحفظنا سبحانه من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، ونعوذ به سبحانه ان نغتال من فوق. فالمسلم يحرص على مبايعة ولي أمره، بايع ولي أمر. نعم، هذا شيء طبيعي، عنده صرع شيء طبيعي. نعم. وتقدم عن ابن مسعود أنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله عز وجل. وروى ابن جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق والأعمش عن إبراهيم عن علقمة. عفوا، قد تقول أنا كيف أبايع حاكم يقتل المسلمين؟ الحجاج بن يوسف الثقفي كان أميرا في عهد عبد الله بن عمر وفي عهد أنس، ومع ذلك لم ينقض البيع للحاكم في زمان الحجاج، بل صلى خلفه عبد الله بن عمر في منى في الحج، وصلى ابن مسعود خلف الوليد بن عقبة بن أبي معين في الكوفة وكان أشرب الخمر، صلوا خلفه الصحابة علماء الصحابة عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس بن مسعود وابن عباس، لما أراد الحسين لما استدعاه أهل العراق وأرسل إليه كتبا في في ولاية يزيد بن معاوية رضي الله عنه رضي الله عن حسين بن علي، ومسك فيه ابن عباس وأراد أن يمنعه لكنه أبى رضي الله عنه لشيء قدره الله جل وعلا. فالإنسان لا بد أن يكون في عنقه بيعة، وإذا مات وليس في عنقه بيعة مات ميتاً جاهلاً، لأنه قد يتنعر الآن في بلادنا نقول نحن لا نبايع السيسي، لا نكفره ولا نبايعه، إذا من ولي أمره؟ يقول يعني أنا لا يوجد ولي أمر، إذا أنت تحت حديث الرسول عليه السلام من مات وليس في عنقه بيعة مات لو ميت ميتة ميتة جاهلية والعياذ بالله. وبعضهم يكفره الآن، جماعة التكفيرين يكفرونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، نعوذ بالله من الفتن والضلال. نعم. هذا المسجد المغلق الآن أظنه منذ الفجر لا يغلق إلى التراويح، يغلق مسجد الكمين من الفجر إلى التراويح لا يغلق، وهي المساجد كذبوا، هل أغلق السيسي المساجد؟ ما أغلقها، وكون السيسي يغلق المساجد الصغيرة في يوم الجمعة قد أحسن جزاه الله خير، لأن هذا هو الهدي النبوي أن الجمعة تكون في مسجد جامع، هو مذهب الشافعية وهو الصواب وهو المعمول به في بلاد الحرمين، تجد في كل مجموعة مساجد مسجد كبير يسمى المسجد الجامع لصلاة الجمعة خاصة، إنما هذا تنظيم لصلاة الجمعة ليس غلقا للمساجد. هل هو أغلق كل المساجد ولا أغلق المساجد الصغيرة وجعل الجمعة في جامع واحد حتى يسيطر على من يتكلم من الناس؟ أغلق المساجد وماذا؟ أين محاربة الإسلام؟ ها نحن الحمد لله نتكلم بكلام أهل السنة الحمد لله في مسجدنا ليل نهار، والصلاة مقامة والتراويح موجودة والوعظ موجود والخطاب موجودة، ما المشكلة؟ أين هذا؟ أين الصد عن سبيل الله؟ أين هو الصد عن سبيل الله؟ سنعتكف إن شاء الله، لكن نظر بإذن الله يكون هناك أناس مسؤولون عن الاعتكاف، لا مانع، ما من ما ولو أنهم منع الاعتكاف سنة لمصلحة الراجحة عنه، هل هذا يعد من الصد عن سبيل الله؟ لا، ربما ينظر إلى مصالح أخرى متقدمة على هذا. نعم، هذا أحوال التكفيريين والضلال، يعني لو رأوا خطأ، حتى لو أنا رأيت خطأ من السيسي هل يجوز أن أصعد على المنبر أو أكتب في جريدة أو أكتب أتكلم في قناة إن السيسي فعل أو فعل؟ هل يجوز هذا؟ أجل لا يجب، إن هذا من الخروج على ولي الأمر، إنما كما سمعت فليأخذه بينه وبينه، هذه هي النصيحة السنية. نعم، ونحن والله الذي لا إله غيره لا نجامل في دين الله، لا السيسي ولا غير السيسي أبدا، لا حاكما ولا محكوما، لا رئيسا ولا مرؤوسا أبدا، إنما هذا دين الله، هذا شريعة الله، وهذا أطبقت عليه كل السنة كلها، من أين نأتيهم بعلم هؤلاء حتى يرضوان أبدا؟ ما رضوا على الرسول، قالوا أدل يا محمد، خرج من خويصر التغيني مرقوس بن زهير وقال ابن الأسلام أعدل يا محمد، والله لو بعث أبو بكر الآن وحكم الناس لخرج عليه بعض الناس في ظهره، خرج هم تعودوا على هذا. نعم. وروى ابن جرير من حديث الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق والأعمش عن إبراهيم عن علقمة كلاهما عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها. ومن حديث سفيان الثوري وشعبة عن عاصم بن أبي النجود عن جر بن حبيش عن ابن مسعود قال الكبائر من أول سورة النساء إلى 30 آية منها ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن الآية. وقال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين ومنع فضول الماء بعد الري ومنع طروق الفحل إلا بجعل. طروق الفحل يعني عسل الفحل إلا بجعل، وهذا لا يجوز. الصواب أنه لا يجوز بيع عسل الفحل، وإنما يبذل للناس، يبذل للناس بدون تعويض أو كده أو أجر، يعني ما يخلق منه البهيمة عسل الفحل. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم الأظهر أنه لا يأكل، الأظهر أنه لا يأكل لأن فيه شبه. نعم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ. وفيهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل. ثم قال شيخنا سمي ابن السبيل، سمي ابن السبيل بذلك لملازمته للسبيل، يعني يكون مسافرا وينقطع به الطريق. نعم. ولا يجوز منع فضل الماء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة وذكر منهم الماء، وهذا الماء المبذول للناس كماء المطر أو ماء النهر أو ماء البحر لا يصح لأحد أن يمنع منه أحد، أن يمنع منه أحد. لكن لو ما عنده زجاجة خاصة بك، هل يجوز أن تجعلها خاصة بك؟ نعم، ولا يجوز لأحد أن يستعملها إلا بإذن صاحبها. لكن لو ماء مبذول للناس جميعا، يعني الناس فيه شركاء كنهر مثلا أو بحر أو ما شابه ذلك، إنه لا يمنعه أحد ويعطاه أحد. نعم. وذكر تمام الحديث وفي مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من منع فضل الماء وفضل الكلأ منعه الله فضله يوم القيامة. نعم. الماء والكلأ والنار لا يمنع. نعم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال حدثنا أبو أحمد من؟ قال ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي هكذا قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسين بن محمد بن شنبة الواسطي قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشة قالت ما أخذ على النساء من الكبائر. مسلم عن مسروق المسلم من؟ مسلم بن صبيح ويكنى بأبي الضحى. مسلم بن صبيح ليس مسلم بن الحجاج بن سابق. عن عائشة قالت ما أخذ على النساء من الكبائر. قال ابن أبي حاتم يعني قوله تعالى على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن الآية. وقال ابن جرير حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية قال حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة قال أتينا أنس بن مالك فكان فيما حدثنا قال لم أر مثل الذي بلغنا عن ربنا تعالى. نعم. لم نخرج له عن كل أهل ومال. ثم سكت هنيهة ثم قال والله لما كلفنا ربنا أهون من ذلك، لقد تجاوز لنا عما دون الكبائر فما لنا ولها، وتلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية. أقوال ابن عباس في ذلك. روى ابن جرير من حديث المعتمر بن سليمان عن أبيه عن طاووس قال ذكروا عند ابن عباس الكبائر فقالوا هي سبع، فقال هي أكثر من سبع وسبع. قال سليمان فلا أدري كم قالها من مرة. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ليث عن طاووس قال قلت لابن عباس ما السبع الكبائر؟ قال هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع. ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن جرير عن ليث عن طاووس قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال أرأيت الكبائر السبع التي ذكرهن الله ما هن؟ قال هن إلى السبعين أدنى منهن إلى سبع. قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن طاووس عن أبيه هكذا عن طاووس ولا عن ابن طاووس عن ابن طاووس لا قطع عن ابن طاووس عن قال عبد الرزاق سيد محمد مشانة هكذا الواسطي هذا هو الواسطي نعم الواسطي من سيد ولا مشانة مشانة الرزاق أنبأنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال قيل لابن عباس الكبائر سبع قال هن إلى السبعين أقرب وكذا قال أبو العالية الرياحي رحمه الله وقال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا شبل عن قيس بن سعد عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس كم الكبائر سبع قال هي إلى سبعمائة أقرب أقرب منها إلى سبع غير أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار لا كبيرة مع استغفار المراد التوبة إذا تاب تاب الله عليه ولا صغيرة مع إصرار هذا قول بعض العلماء أن الإصرار على الصغائر يجعلها كبيرة لكن المختار وإن قال به بعض علمائنا من الشيخ الفوزان وبعض مشايخنا إلا أن الأظهر الله أعلم أن الكبيرة كبيرة والصغيرة صغيرة أصغر أو لم يصغر وكذا رواه ابن أبي حاتم قال حسين بن محمد بن شيبة من اللي قال نعم. وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شبل به. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه قال الكبائر كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم بين هذا معنى الكبائر ختمه الله بنار كما قال الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وهذه الثلاثة في قوله عز وجل ومن يكفر مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا يدل على أنها من الكبائر. وضبط هذه الأشياء لأنها يعني مفيدة جدا. العلماء متنازعون جدا في حد الكبيرة وتعريف الكبيرة وعلامات الكبيرة. هنا الحافظ قال ختمه الله بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. نعم. نعم. قال ابن عباس. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حرب الموصلي قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا شبيب عن عكرمة عن ابن عباس قال الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. قال شيخنا أو ترتب عليه حد يعني زيادة عما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما أو ترتب عليه حد في الدنيا وزاد بعضهم أو نفي الإيمان أو نفي الإيمان عن صاحبه كقوله عليه السلام لا يؤمن كذا أو قول ليس منا من فعل كذا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم كقوله عليه السلام بريء من الحالقة والصالقة والشاقة. وهذا أصح ما قيل في الكبائر لأن هذه العلامات ختم بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب أو ترتب عليه حد في الدنيا أو نفي الإيمان عن صاحبه أو قيل فيه ليس منا أو برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه علامات تعرف بها الكبائر. نعم. عن ابن عباس قال الكبائر كل ما وعد الله عليه النار كبيرة. وكذا قال سعيد بن جبير والحسن البصري. وقال ابن جرير حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين قال نبئت أن ابن عباس كان يقول كل ما نهى الله عنه كبيرة. قال شيخنا هذا القول ضعيف لا ندري من نبأه. وهذا القول ضعيف بل ليس بشيء. والله تعالى قسم الذنوب إلى كبائر وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن ما اجتنبت الكبائر. وأيضا هذه الآية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وقد ذكرت الطرفة قال هي النظرة. وقال أيضا حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا الطرفة يعني يخطف بطرف عينه. نعم. وقال أيضا حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن معدان عن أبي الوليد قال سألت ابن عباس عن الكبائر قال هي كل شيء عصي الله فيه فهو كبيرة. وهذا القول لا شك أنه ضعيف. نعم ليس كل معصية هي كبيرة. لا إن صح الإسلام تكلم عليه أقوال التابعين. نقف عند أقوال التابعين إن شاء الله في حد الكبائر وعلاماتها. نعم. من منع الله منعه يوم. نعم. لما نعم بس الإنسان يمنع الناس من الماء ولا العشب. المقصود بالعشب هو الذي نبت على ماء التطر ليس لأحد فيه تصرف. أما أنت مثلا عندك أرض وزارة فيها عشب خاص بك هل لك أن تمنع منه أحدا؟ نعم. أما عرف الذي يسمى بالشرع الشرعية، ولذلك ما يفعله بعض الأعراب أنه يحيط على مساحة كيلوات، مساحة 100 كيلو، يقول هذه قبيلة فلان، هذا ليس ليس من حقه، هذا لم يمتلك هذا من قبل الدولة ولا ولاة الأمور، فكيف يمنع منه الناس؟ هو عشب نبت على ماء المطر ولم ينفق عليه هو شيء، ينفق عليه شيء لا يصح هذا، هذا غلط. فالناس في هذا شركاء في الماء وفي الكلى، وقال له العشب، المراد العشب الذي نشأ على الذي يسمى المراء الطبيعية على ماء المطر، أما الخاص بالإنسان له أن يمنع. نعم. ويكون أيضا فضل الماء الفاضل عنه لا يمنعه عن أخيه المسلم، يحتاج أن يشرب لا يمنعه، بل لا يمنعه عن الكافر لا يمنعه يسقي، بل لا يمنعه عن البهيم. نعم. إلا بجعل، يعني يأخذ مال على عزم الفحل، إذا أطلق الفحل الذكر على الأنثى يأخذ أجرة ومال على ذلك. هذه مسألة متنازع فيها بين المالكية والجمهور، والصواب أنه لا يجوز أخذ الأجرة على عزم الفحل. هناك بعض المذاهب تقول بالجواز، ولكن الصواب أن الحديث يقف صامدا أمام قول أي أحد، لا يصح بيع عزم الفحل. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع عسل الفحل. نعم. لا يجوز بيع. نعم. لا يجوز بيع. لا يجوز بيع. لا يجوز بيع. الحديث واضح. نهى صريح من النبي عليه السلام عن بيع عسل. بعض العلماء يشترط أن مثلا في بيع الكلب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن حلوان الكاهن وثمن الكلب وثمن السنور، و لعله قول الليث ولعله قول أبي ثور وأبي حنيفة بجواز بيع كلب الصيد خاصة، لكن الحديث واضح النهي عام. ذكروا الرواية عند النسائي التي استندت، لكن الإسناد ضعيف، والصواب أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، كلب صيد، كلب ماشية، كلب حراسة، كله لا يجوز بيعه، ولم يرد من النصوص ما يخص النص العام في النهي عن بيع الكلب مطلقا. كذلك الذي عنده نص بجواز بيع عسل النحل يأتي به، إذا لم يأتي به لا قيمة للكلام، أيا كان النص يقدم على قول أي أحد كائنا ما كان. نعم. لابد أن نتربى على هذا، النصوص تقدم على أقوال الرجال ومع الحفاظ على مكانة العلماء والأئمة، تحفظ مكانتهم. يقول شيخنا ثبتك الله على الحق آمين، ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلة؟ ليس كما قال العلماء، ليس المقصود أنه يكفر، ولكن هذا من المعاصي، أنه على معصية أو على كبيرة، وليس أنه يصبح كافرا كحال أهل الجاهلية الأولى، لأن الجاهلية الأولى العامة لا يمكن أن تعود أبدا إلى يوم القيامة بعد مبعث محمد عليه الصلاة والسلام، إنما تعود صفات منها، إنك امرؤ فيك جاهلية. أما جاهلية القرن الشريف إلى محمد قلت وسكت هذا باطل وضلال، رد عليه الشيخ الجوزان وصالح على الشيخ وغيرهما من العلماء. نعم. يقول شيخنا صلى الله عليه وسلم امرأة قطع عنها دم حيض ثم صامت، وفي اليوم الذي صامت فيه رأت قطرة صغيرة من الدم لكن لونها غير دم حيض، لونها بني، فهل تكمل الصيام أم تفطر؟ إذا اغتسلت المرأة ثم رأت القدرة، فتقول عائشة رضي الله عنها كنا لا نعد القدرة بعد الغسل شيئا، يعني إذا كانت قدرة يعني شيء خفيف، فإذا كان الدم الذي نزل من هذه المرأة لونه يميل إلى السواد ورائحته نتنة، ولا سيما إن كان قبل الغسل، فإنه دم حر. أما إذا لم يكن فيها هذه الصفات، اللون يميل إلى السواد والرائحة نتنة والسيولة